بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 84 بعد 108 على 1 بعنوان الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من شوال 1410 هجري، الموافق 23 من الشهر الخامس 1990 ميلادي. هلا بقول لك، إيه ابن تيمية من البين؟ تتصور أبو حنيفة بينحرف عن عقيدة صحيحة؟ والله على حسب، يعني هو ما انحرف. خير الكلام ما خلوا دل. أي إنسان ممكن. بجوز ولا ممكن ما بجوز؟ ممكن. طيب، شو اللي أشكال لك كان؟ شو الفرق بين أبو حنيفة وبين ابن تيمية؟ أنا أقصد عن اللي كتبوه عليه، هل حقا هذا الكلام؟ لا، مو هذا اللي بتقوله. لو كان ذا أفضل. ممكن أنا سألت في التعبير، نعم. معليش معليش، نحن بدنا نصفي. بدنا نقيم الأشواك من الطريق. الشيخ لما تبحث معه مش زي ما بتبحث مع أي واحد، ما بدك تدير بالك على كل. إيه عفوا يا أخي، أنت لو قلت صحيح ما يقال عن ابن تيمية كذا وكذا، بعطيك الجواب. هذا هو سؤالي. الله يهديك. لكن لما بتقول إنه ما بتصور، ما أكاد أعقل إنه رجل عالم فاضل يقع في خطأ. حتى ذكرت شيء ذكرته الآن، أنه في الأحكام بيخطئ لكن في العقيدة كمان بيخطئ، مو هذا كلامات؟ نعم هذا هو كلام، نعم أعترف. ما في فرق، هل بيخطئ هون بيخطئ هون، ريح بالك. ومع إراحتي لبالك بدي عودك تطول بالك. أنا عارف إنه بدك يعني إلك لا ابن تيمية معصوم أو ما خلص كلامي. أنت بيرتاح بالك لما بقلك بجواب جامع مانع ابن تيمية معصوم، ابن تيمية غير معصوم. أخذت الجواب صح؟ يعني لو قلت لك هيك أو هيك ترتاح صح ولا لا؟ قد لا أكيد ممكن تقول إنه أخطأ في بعض الأمور وصحح، لكن أخطأ على كل حال. الله يهديك. تفضل. الله يهديك. نطول بالنا هنا. إيه في فايدة أصبح. هلا لو واحد قال لك يا أخي ابن تيمية معصوم، ما بصدقه. عم يسألك مش خبر، سؤال. بقول له لا. هذا الجواب، قلت لي ما بصدقه. طيب سؤال ثاني، ابن تيمية بعد ما اعترفت انه غير معصوم، في فرق عندك بين العقيدة وبين غير العقيدة من الإسلام؟ في فرق عندك؟ يعني العقيدة هي لا تفصل لا تفصيل. العقيدة الإسلام دين واحد، فيها عقيدة في غير عقيدة، ما بدي تفصيل. قال لك مثلا أحكام، والأحكام في عبادات وفي معاملات وفي بعدين أخلاق وسلوك إلى آخره. الإسلام في عقيدة وفي غير عقيدة، صح؟ بلاش تفصيل لا مني ولا منك. فإذا جاءك سؤال بعد ما قلت لابن تيمية غير معصوم، هي عندك فرق، هذا برد الشاي تبعك. لا اشربه. لما يبرد على آخر. لا. مو بدنا نطول بالنا. لا مو علي. الشاي علي أنا. تفضل. فلو جاءك هذا السؤال الثاني، في فرق عندك بين أن يكون معصوم في العقيدة وما يكون معصوم في غير عقيدة، ولا هو غير معصوم في كل الإسلام سواء كان عقيدة أو غير عقيدة؟ غير معصوم. طيب شو اللي أشكل عليك لكان حتى حطيت الحشوة في سؤالك؟ هل اللي هو بينصب أنه هل صحيح ما يقال عن ابن تيمية أنه كان منحرفا في العقيدة؟ الأشكل أنه مثلا هو من مجددين، يعني يمكن ما فهمت علي. الله أعلم. تفضل. أنا مبين مكتوب من عنوانه. عم أقول لك ما دام سؤالك كان مثل ما وضحت لك يا إنه أنت بدك تسأل هل صحيح ما ينسب إلى ابن تيمية من انحراف العقيدة؟ مو هذا سؤالك؟ طيب ليش حطيت الحشوة هاي؟ إنه أنا ما بعقل إنه يكون عالم يعني منحرف العقيدة. ما دام في النهاية وصلنا أن الإنسان اللي ما هو معصوم ممكن يكون غير معصوم في العقيدة وممكن يكون غير معصوم في غير العقيدة، ما في فرق. نعم علمتني أن أطول بالي يا شيخ. إن شاء الله. فبقول لك يعني بالنسبة لابن تيمية كمجدد وأتى بأمور يعني جدد مثل ما بيقولوا الدعوة السلفية أو بالكلام وجدد عقيدة السلف، منحرف بس عم نقول له يطول باله، بدي انا اطول بالي كمان. وعلى القاعده السوريه اللي ما بيجي معك صار معه، لذلك هلا بدنا نمشي معه بعد نهايه المطاف. ايوه كمل كلامه. مش فتحت المجال يا شيخ ولا كيف؟ ولا انا عمل لك كمل كلامه. لا قبل لا تقول يعني اللي كلمتك المشهوره اللي ما بيجي معك. انا جاي معك يعني كمل كلامه. يعني ابن تيمية رحمه الله رحمه شيخ الله. الإسلام وأطلق عليه هذا اللقب. إيه لا. يعني وجدد الدعوة السلفية إلى آخره. فهو جاء بعقيدة صافية مصفاة ومنقاة، يعني بعيدة عن المشوبات والشوائب اللي دخلتها خاصة في الصوفيين لعهده اللي كانوا في عهده. فهل يعني ممكن إنه بعد ما جاء بكل هذا العمل يكتب في كلامه مثلا كتابات يعني ضد تنزيه الله سبحانه وتعالى أو غير هالكلام؟ هذا هو القصد كله من كلامي، ويدور حول السؤال اللي أنت صححت لي اللي هو هل صحيح ما ينسب إلى ابن تيمية؟ كله يدور. جزاك الله خير. نعم. أينا. كل سؤال يدور حول هذا الكلام. أينا. أنا عندي جوابين. جواب مختصر بقول الشيخ خالد بيقول انه بيجوز لانه مو معصوم لا في العقيده ولا في غير العقيده، صح؟ اما الجواب التفصيلي اللي انت بدك اياه، في بعض المسائل نسبيه وهي لها علاقه بالعقيده، فممكن إمام مثل ابن تيمية يخالفه إمام آخر أيضا بيشترك معه في شيء وبيختلف عنه في شيء ثاني، بيشترك معه في أنه كل منهما غير معصوم، هاي خليها ببالك، لكن بيختلف عنه أنه بيقول ابن تيمية أخطأ في هذه المسألة وهي إلى علاقة بالعقيدة. حينئذ